الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى المدينة. أما بعد، أحبتي الكرام، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا عملا صالحا. أحبتي الكرام، لقاؤنا معكم في هذه الأيام نتدارس العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن علم العقائد من العلوم الواجبة على كل مسلم، فالذي يدرس أي فن من فنون الشريعة لا بد أن يتقن علم العقيدة، لأنها علم مبني على التلقي وليس مبني على الاستنباط، إنما هو تلقي يتلقى المسلمون عقيدتهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. والكلام بإذن الله تبارك وتعالى ليس شرحا للواسطية بالمعنى المصطلح عليه، أننا نبدأ فنشرح كل جملة وكل عبارة حتى أننا نتكلم على البسملة في تفسيرها وفي أحكامها، ثم بعد ذلك في فاتحة الرسالة وما يتعلق بمباحث الحمد ونحو ذلك، ولا أيضا في الآيات والنصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة. الشرح أو اللقاء بمعنى أدق أو التدارس بما هو معلوم سيكون تقريبا لهذه العقيدة، تقريبا لهذه العقيدة، بحيث لو قيل لك ما محتوى هذه الرسالة أو هذه العقيدة وعلى أي شيء دارت، ولو قيل لك نريد نبذة تجمع ما في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها بعبارات موجزة، لاستطعت أن تجيب ولا تتردد في ذلك. وهذا منهج مهم، أن الإنسان ينبغي له أن يحيط بأطراف ما يدرس. فمثلا الذي يدرس الفقه يتعلم أن الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، ثم المعاملات، ثم الأنكحة، ثم الجنايات. من يدرس الأصول يتعلم أن الأصول أول ما كتبت قسمت إلى ثلاثة أقسام: الحكم ولوازمه، والأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ومباحث الألفاظ، ثم ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، ثم أضيف إليها علم المقاصد الشرعية. فهو استطاع أن يعرف أن مادة الأصول تنقسم إلى أربعة أقسام كما هو مقرر: القسم الأول في الحكم ولوازمه، والثاني في الأدلة، والثالث في الاجتهاد والتقليد، والرابع في المقاصد الشرعية. وهكذا علم العقيدة ينبغي للإنسان أن يحيط بأنواع هذه المسائل التي يذكرها أهل العلم في كتب العقائد. لذلك سنبدأ الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بذكر المقدمات، ثم بذكر الأصل الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا لا أريد أن يكون هذا اللقاء كتاب آخر أو مادة أخرى أو مؤلف آخر، نريد أن نتدارس ما في هذه الرسالة، نريد أن نتدارس ما في هذه الرسالة. لأنه أحيانا، وهذا ليس عيبا لكنه منهج يسلكه بعض أهل العلم، أنهم إذا أرادوا أن يشرحوا رسالة أو متنا المتن لا يكاد يذكر ولا يكاد يعرف ولا يكاد يوجد. وحقيقة الأمر أنك تدرس مؤلفا لعالم أو لفقيه آخر غير صاحب المتن أو صاحب الأصل. لذلك نبدأ معكم في هذه الليلة، لكن قبل أن نبدأ لعلكم تشفعون لجماعة، يعني لي عند جماعة المسجد أن يحضروا لي طاولة غير هذه، هذه للعمالقة. ممكن الشيخ عامر تنفع معه، لكن أنا قصير يعني ما تنفع معي. فاشفعوا لنا غدا يعني يحلون هذه المشكلة وهي قضية الطاولة العملاقة. طيب نبدأ أولا بذكر المقدمات. في حل هذا الصوت ولا ما في حل؟ المقدمة الأولى في سبب تأليف الرسالة، ولعله من المعلوم جدا، لكن هناك نكتة مهمة في سبب التأليف. سبب تأليف الرسالة أن قاضيا من واسط بلدة في العراق طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب له ولأهل بيته رسالة تشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله في المجموع: وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فكتبها بعد العصر ما بين العصر والمغرب. كتبها أملاها وهو جالس رحمه الله في مجلسه. إذا علمت أن سبب تأليف الرسالة أو كتابة الرسالة هي لرجل أو لقاضي طلب منه أن يكتب له عقيدة تشتمل على اعتقاد أهل السنة والجماعة له ولأهل بيته، فأنت تخرج من هذا بأمور: أولا أنها ليست ردودا على المخالفين، ثانيا أنها تقرير لما أجمع عليه السلف في أمر الاعتقاد، الأمر الثالث أنها سهلة يستطيع أن يفهمها أهل بيت ذلك الرجل. المقدمة الثانية في وصف الرسالة، وهذا أيها الأحبة في ضبط العلم تبيه مهم جدا. إذا أردت أن تدرس كتابا أو رسالة أو متنا أو مختصرا، فلابد أن تعتني بوصف هذا الفن أو الكتاب أو المختصر الذي تريد أن تدرسه. وصف الرسالة على النحو التالي: أولا مقدمة، مقدمة حمد الله عز وجل فيها ونطق بشهادة التوحيد، غير مطولة تتناسب مع محتوى الرسالة. الثاني المحتوى، المحتوى محتوى هذه الرسالة. المحتوى تضمن أربعة أمور: الأمر الأول ذكر فيه أصول أهل السنة والجماعة أو أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهي المعروفة بالأصول الستة، ذكرها إجمالا، ذكرها إجمالا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الأصول الستة المعروفة، أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم فصل، ما زلنا في الأمر الأول، ثم فصل في مسائلها بحسب ما تدعو إليه الحاجة. فصل في مسائل أصول الإيمان الستة بحسب الحاجة، والحاجة في ذاك الوقت أو حاجة ذلك السائل وما يتعلق بالأصل الأول الإيمان بالله، وفي جزء من الأصل الأول وهو ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات. الأمر الثاني في المحتوى أنه ذكر أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة، والأمر الثالث من محتوى هذه الرسالة ذكر أصول أهل السنة والجماعة في الأولياء والكرامات. الأمر الرابع ذكر مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وطريقتهم في ذلك، ذكر مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وطريقتهم في ذلك. الأمر الخامس والأخير ذكر منهج أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق، منهج أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق. هذا ما تضمنه المحتوى. إذن المحتوى تضمن خمسة أمور. فلو قال لك قائل العقيدة الواسطية على أي شيء تحتوي؟ استطعت لنا أن تجيب أم لا؟ استطعت أن تجيب. تضمنت خمسة أمور في محتواها. الأمر الأخير هو ما يتعلق بالخاتمة. الخاتمة ذكر فيها طبقات أهل السنة، ذكر فيها طبقات أهل السنة. إذن هذا هو وصف هذه الرسالة، هو وصف هذه الرسالة. المقدمة الثالثة معنا ما تمتاز به هذه الرسالة أو هذه العقيدة الواسطة، تمتاز بأربعة أمور. الأمر الأول الاختصار الجيد غير المخل ولا الموهم، اختصار الجيد غير المخل ولا الموهم. الأمر الثاني سهولة العبارة ووضوحها، سهولة العبارة ووضوحها. لا يمكن أن تقول أنك عندما تقرأ العقيدة الوسطية مثل ما تقرأ الرسالة التدمرية، أمر مختلف تماما. ليس عيبا في المؤلف، لكن المراد من هذه غير المراد من هذه. فهذه العقيدة الوسطية سهلة العبارة وواضحة المعنى، ولذلك بعض أهل العلم وبعض مشايخنا يذكر أن الحنابلة لم يعتنوا عناية كبيرة بالعقيدة الواسطية، فلا يوجد شرح لهذه العقيدة الواسطية إلا في الأزمان المتأخرة. حتى السفاريني رحمه الله على عنايته بالتأليف والشرح لم يتعرض لي هذه الرسالة بالشرح. ووجهة نظري أنه ليس هذا إهمالا منهم أو عدم عناية، لكنهم رأوا أنها سهلة العبارة واضحة المعنى. الأمر الثالث التحقيق وإقامة البرهان. هذه المسائل التي يذكرها في غاية ما يكون من التحقيق وإقامة البرهان على ما يذكره رحمه الله، إما بالنص وإما بالتزامه إجماع السلف على هذه العقيدة. الأمر الأخير السلامة من الاعتراضات. ليس على هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة اعتراض. بعض كتب العقائد يعني مثلا كاللمعة هناك بعض العبارات منتقدة يعتذر عن المؤلف لكنها منتقدة، أما هذه العقيدة فليس عند أهل السنة والجماعة أي اعتراض على محتواها. أما غير أهل السنة والجماعة فتعرفون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعرض إلى أذى كثير بسبب هذه الرسالة، تعرض إلى محاكمات بسبب هذه الرسالة. المقدمة الرابعة شروح الواسطية. في الأزمة المتأخرة كثرت الشروح على هذه العقيدة، ومن أشهرها وأنفسها التنبيهات السنية للقاضي عبد العزيز الرشيد رحمه الله، وشرح الواسطية لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والكواشف الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، والتنبيهات اللطيفة للسعدي وهو مختصر، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وهي تقريرات قالها وأملاها رحمه الله رحمة واسعة، وغير ذلك من الشروح الكثيرة. إذن هذه هي المقدمات الأربع التي نريد الكلام عليها في هذه المقدمة. نبدأ نستمع للمتن، وأنا لن أطيل يعني سأحاول أن يكون لقاء لقائي نصف ساعة، سأحاول وسأحاول أن لا ألتزم وأحاول محاولة، وثم نترك مجال إذا كان هناك ما يتعلق بسؤال أو نحو ذلك أو مشاركة أو مداخلة فيما يتعلق بما طرح. نبدأ نستمع ثم نقف، وكما قلت لكم هو تقريب، كما أننا الآن استطعنا أن نصل إلى تقريب في العقيدة الواسطية إجمالا ما هي، ولا يليق أبدا بطالب العلم أن يدرس كتابا لا يعرف وصفه، لا يليق ضبطا، طبعا ليس مروءة ولا تجهيلا لكن لا يليق ضبطا. مثلا إنسان يدرس كتاب العمدة لابن قدامة بالفقه، تقول له كم مسألة ذكر في باب الإيلاء؟ والله كثير، هو ما ذكر باب اسمه باب الإيلاء أصلا، ذكر مع الطلاق. إذا كان ما يعرف هذه من المشاكل التي لا تجعل الإنسان ضابطا لما يدرس. نستمع ثم نذكر لكم التقريب على شكل وقفات محددة تعين على ضبط ما سمعناه من قراءة هذه الرسالة المباركة.

في بيان ضابط أهل السنة والجماعة في كيفية الإيمان بالأسماء والصفات. في بيان ضابط أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات، ولا أريد أن أذكر كل الضوابط وكل القواعد لأنها تنقلنا من كتاب إلى كتاب آخر، ومن مقصود إلى مقصود آخر. مقصودنا أننا نجتمع نتدارس ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا شك هو البحر في هذا العلم، علم العقائد. فعندما ينتقي لك أصولا فاعلم أنها من أنفس ومن أنفع ومن أهم ما يكون. فالوقفة الأولى في بيان الأصل عند أهل السنة والجماعة في كيفية الإيمان بالأسماء والصفات. الأصل عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات مبني على أمرين أو على أصلين. الأصل الأول النفي، والأصل الثاني الإثبات. إذن أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالأسماء والصفات يبنون عقيدتهم على أصلين، ما هما؟ النفي والإثبات. فنبدأ بالنفي، نبدأ بالنفي. النفي ممكن أن تقول هو على هذا النحو: أولا، ينفون عن الله ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما يضاد الكمال من عيب أو نقص فإنهم ينفونه عن الله عز وجل. وهذا معنى قولي رحمه الله: لا ند له ولا مثيل ولا يقاس بخلقه. هذا الأمر الأول في أصل النفي. الأمر الثاني في أصل النفي أن النفي عندهم، عند من؟ أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وجعلني وإياكم، أن النفي عندهم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، وإنما هو مقصود لغيره. إذن ما معنى مقصود لغيره؟ مقصودهم من النفي إثبات ضده، وهو الكمال. لماذا؟ لأن النفي المحض، النفي المحض ليس فيه مدح بل هو عدم. النفي المحض عدم. ولا يظلم ربك أحدا إثبات ضده وهو العدل. لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم إثبات الحياة الكاملة والقيومية لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث في أصل النفي عند أهل السنة والجماعة أن النفي عندهم مجمل، النفي عندهم مجمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالنفي عندهم مجمل. مجمل يعني ايش؟ يعني لا يفصلون، لا يقولون مثلا الله يعني ليس كذا وليس كذا وليس كذا، ليس جوهر وليس بعرض وليس كما يذكر يعني كثير من أهل البدع أو ممن تأثر بهم ممن كان من أهل السنة والجماعة. نفي مجمل، نفي مجمل ليس كمثله شيء. تقول الله ليس كمخلوقاته، الله ليس كمخلوقاته. هذا ما يتعلق بالأصل الأول. الأصل الثاني الإثبات، والإثبات أيضا مبني على ثلاثة أمور. أنا أجتهد في هذا في الترقيم وكذا من باب تقريب المعلومة لك. الأمر الأول أنه توقيفي. ما هو التوقيفي؟ أنه توقيفي، شو التوقيفي؟ النفي ولا الإثبات؟ الإثبات. أن الإثبات توقيفي، الإثبات توقيفي، الإثبات توقيفي. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن الصفات توقيفية، الصفات توقيفية من الكتاب والسنة. الأمر الثاني في مسألة الإثبات، وهذه من أمهات المسائل التي يختلف فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم، أن الإثبات عندهم حقيقي له معنى، فليس من المتشابه بل هو من المحكم. أن الإثبات عندهم له حقيقة أو إثبات حقيقي، إذن ليس هو بمجاز، ليس هو بمجاز. وهذا الأمر مجمع عليه عند السلف. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في الشريعة، في كتاب الشريعة، ومن أعظم كتب أهل الإسلام في العقائد، يقول: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال كيف بل التسليم والإيمان به. طبعا قوله والصحابة، الصحابة طبعا لا يوجد أنهم أتوا بشيء إلا بما كان عليه النص. وهنا مخالفة، ومن يخالف هذه العقيدة نشير إليه إشارات، لأن المقصود ليس الرد على المخالفين. المبتدعة من المعتزلة والجهمية أعملوا المجاز، أعملوا ماذا؟ المجاز. فعندما أعملوا المجاز وخالفوا إجماع السلف على أن الأسماء والصفات لا يدخلها المجاز، حتى من قال بالمجاز، هذه مسألة أصولية لها تعلق بالعقيدة عند المخالفين. أهل السنة والجماعة ممن يثبت المجاز، والصحيح ثبوته في لغة العرب، لكنهم يقولون هذا فيما يعلم من لغة العرب، أما الغيب فإنه لا يدخله مجاز، لا يدخله مجاز. المعتزلة الجهمية ومن سار على نهجهم قالوا بالمجاز ظنا منهم أنه تنزيه، فوقعوا ماذا؟ وقعوا في التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، المحاذير التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الأمر الثالث أن الإثبات عند أهل السنة والجماعة يجمع أمرين، الإثبات عند أهل السنة والجماعة يجمع أمرين. الأمر الأول إثبات المجملات، إثبات المجملات من صفات الكمال كالعلم المطلق والقدرة المطلقة والحياة المطلقة والمجد المطلق والحكمة المطلقة لله جل وعلا. واضح هذه العبارة؟ الأمر الثاني إثبات المفصلات، إثبات المفصلات كتفصيل علم الله ويعلم ما في البر والبحر وهو بكل شيء عليم، يعلم عدد ذرات الرمال وقطرات المطر وغير ذلك، هذا إثبات علم الله على شكل التفصيل، إثبات علم الله، قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته ورحمته وغير ذلك. وهنا خالف أهل البدع فقالوا إن مذهبهم تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات، خالفوا أهل السنة والجماعة، فتجدهم يقولون مثلا تنزيها عندهم ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، يفصلون في النفي. أما في الإثبات فإنهم يجملون، لماذا؟ لأن الإجمال عندهم يخرجهم من إثبات نصوص الكتاب والسنة، فيجعلون كل الصفات ترجع إلى صفة واحدة وكل الأسماء ترجع إلى اسم واحد كما يفعل الجهمية. آخر نقطة معنا وهي الوقفة الثانية، إذن الوقفة الأولى نسيتوها، الوقفة الأولى في بيان ضابط أو أصل أهل السنة والجماعة في كيفية الإيمان بالأسماء والصفات. الوقفة الثانية وهي ذكرها لكننا نعيد صياغتها للفائدة، ذكرها الشيخ رحمه الله، لماذا أهل السنة والجماعة قالوا بهذا القول؟ لماذا اعتقدوا هذا الاعتقاد؟ لأن هذا هو ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والكلام إنما يعاب ويقصر في البيان والدلالة إذا توفرت فيه ثلاثة أمور: العيب يكون في النص، نص لا نقول الكتاب والسنة، أي نص أي استدلال، أي نص أو أي عبارة أو أي كلام إذا جاءت فيه هذه الأمور الثلاثة فإنه كلام فيه نقص فيه عيب فيه إيهام فيه إشكال. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أولا أن يكون المتكلم جاهلا أو قاصرا في العلم، أن يكون المتكلم جاهل أو قاصر في العلم. الأمر الثاني أن يكون متكلم غير فصيح ولا محسن للبيان، ليس عنده فصاحة ولا بيان. الأمر الثالث أن يكون المتكلم كذابا أو غاشا. ولا شك أن هذه الثلاثة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك، وهو معنى كلامه رحمه الله لماذا أهل السنة والجماعة اختاروا طريق الكتاب والسنة. إذن كلام الله عز وجل كما قال: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله ومن الله قيلا، وهو صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما يتعلق بهذا المقطع الأول من هذه الرسالة، ثم نسير كذلك، لا نشرح ما لا يحتاج إلى شرح، ولا نبين ما كان واضحا بينا، لأن إيضاح الواضح يدخله في حيز ماذا؟ المشكل. على سبيل المثال، لو قال قائل لأي أحد: ما هي المحبة؟ هل تحب أبوك؟ هل تحب أباك؟ تحب أمك؟ قال نعم. تقول لو عرف المحبة، ربما ما أحسن الجواب، لكنه يعرف المحبة ولا لا يعرف المحبة؟ يعرف المحبة. لذلك أحيانا بعض إيضاح الواضح يدخله في حيز الإشكال، فماذا يحتاج؟ يحتاج أن يقرأ هذا الواضح مرة ومرتين حتى ترسخ في ذهنه. بقي معنا دقيقتان ثلاث دقائق، أنا محدد ربع ساعة لكم، لكن الله المستعان راحت، لم يبقى منها إلا ثلاث دقائق. إذا في سؤال أو شيء، الطريقة الدرس أو اللقاء لكم. إذا أحببتم أن نقرأ ونتكلم على كل شيء وحقيقة الموضوع، سهلة جدا، تقرأ ثم نعلق على كل آية ونعلق على كل كلمة. تريدون هكذا أم تستحسن هذه الطريقة التي ذكرناها لكم؟ من يستحسن هذه الطريقة يرفع يده، لأن المصلحة أو المنفعة بالدرجة الأولى أريدها لكم، ومنفعتي أنا أن أقدم لكم شيئا ميسرا مقررا. هل تؤيدون هذه الطريقة؟ من يؤيد يرفع يده. جيد، إذن جيد. القضية من يشكل عليه أي عبارة أو أي شيء يسأل، بإذن الله نجيبه. في سؤال ولا يدق الجرس؟ فرق الناجية هم أهل السنة والجماعة، فرق الناجية هم أهل السنة والجماعة. لا، إذا بدأ الكلام نخرج على طول عشان ما يعني في سؤال. أنا أحبذ لو في سؤال مباشر لا بأس، إذا كان مكتوب يكون أفضل. كيف؟ ضابط أهل السنة والجماعة سنبينه لك في آخر الرسالة، ذكر لماذا سموا أهل السنة والجماعة، فلا تستعجل قطف العنب. هو لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ هو ذكر هذا، لا نريد أن ندخل على المسائل. هو ذكر في آخر رسالة لماذا سموا أهل السنة والجماعة، فانتظر معنا. أو من تناوي تحضر إلى ناوي تكمل الدرس؟ خلاص، إذن ستسمع الجواب، لأنه ذكر هذا في آخر رسالة، ذكر لماذا اختصوا بهذا الاسم ولماذا سموا بهذا الاسم. إذن لقاؤنا بكم غدا إن شاء الله.